الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الأول من مادة العقيدة، والكتاب المقرر هو كتاب الإيمان لمحمد نعيم ياسين. والمصنف قسم هذا الكتاب على قسمين، القسم الأول تناول فيه أركان الإيمان وحقيقته، والقسم الثاني تناول فيه أسباب الكفر ومداخله. نبدأ أولا بالقسم الأول وهو أركان الإيمان. أركان الإيمان وردت في القرآن وفي صحيح السنة. في القرآن في نحو قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر الآية. وفي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وفي غيرها من الآيات. وفي السنة ثبت في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال صلى الله عليه وسلم: عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، ومن جحد ركنا منها خرج من دائرة الإيمان وصار من الكافرين. نبدأ بالركن الأول وهو الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل معناه الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو رب كل شيء، وهو مليكه وخالقه، وأنه الذي يستحق وحده أن يفرد بالعبادة، وأنه المتصف بصفات الكمال كلها المنزه عن كل نقص. ومن خلال هذا التعريف نعرف بأن التوحيد انقسم على ثلاثة أقسام. عندنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية معناه الإجمالي الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو رب كل شيء ولا رب غيره، وأن الله سبحانه هو المدبر المالك المتصرف لهذا الكون وكل ما فيه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ويدخل في هذا التوحيد الإيمان بقدر الله تعالى، أي أن يؤمن المسلم بأن كل محدث صادر عن علم الله عز وجل وإرادته وقدرته. والآيات الدالة على توحيد الربوبية كثيرة في القرآن، منها ما تقدم ومنها سورة الفاتحة. أنت لو قرأت الفاتحة من أولها إلى آخرها ستجدها تتعلق بتوحيد الربوبية. النوع الثاني هو توحيد الألوهية، والمقصود بتوحيد الألوهية هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه هو الإله الحق ولا إله غيره، وأن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ولهذا هو يسمى توحيد العبادة. والألوهية مأخوذة من الإله وهو المألوه يعني المعبود، والعبادة في اللغة هي الانقياد والتذلل والخضوع، وعرفها بعض أهل العلم بأنها كمال الحب مع كمال الخضوع. فتوحيد الألوهية مبني على إخلاص العبادة لله وحده. وتوحيد الألوهية تتضمن توحيد الربوبية، لأنك إذا آمنت بأن الله عز وجل هو الخالق للكون وهو المدبر والمالك والملك، فهذا يلزم منه أن تعبده وحده. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأنك إذا آمنت بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، فيتضمن هذا التوحيد الإيمان بأن الله عز وجل هو الخالق المالك المتصرف في كل شيء. توحيد الربوبية هو هذا التوحيد لم يكن ينكره كثير من كفار قريش وغير قريش، ولهذا الله عز وجل قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وقال أيضا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فكثير من كفار قريش إن لم يكن الأغلب وغير قريش كانوا يؤمنون بأن الله عز وجل هو المالك الخالق المتصرف الذي بيده كل شيء، لكن في مجال العبادة كانوا يشركون مع الله غيره وكانوا يعبدون الأصنام. فتوحيد الألوهية في الحقيقة هو يمثل اللب وأساس التوحيد. الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا دليل من أدلة توحيد الألوهية. كذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما يتجاوز حده أو يتجاوز به حده. فالصنم طاغوت، الإنسان إذا عبد من دون الله طاغوت، وكل شيء يعبد من دون الله فهو طاغوت. قال سبحانه أيضا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن توحيد الألوهية هو محور الرسالات، باعتبار أن توحيد الربوبية مما فطر عليه الناس، فلا يمكن لشخص أن ينكره أو أن يجحده. ولهذا كانت مهمة الرسل ليس هو توحيد الربوبية فقط، صحيح توحيد الربوبية كان أيضا من ضمن ما يدعو إليه الرسل، لكن السبب الرئيسي أو النوع الرئيسي من أنواع التوحيد هو توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو يتضمن توحيد الربوبية ويتضمن أيضا توحيد الأسماء والصفات. إذن توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، والعبادة يشترط لصحتها شرطان مهمان جدا، الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني المتابعة، فلا بد أن تكون مخلصا وأن تكون متابعا في عملك للسنة، فإذا اختل أحد هذين الشرطين لم يصح هذا العمل ولم يقبل، والحمد لله رب العالمين.